انسان خالد يقول كيف يزكي طالب العلم نفسه بالقران؟ كيف يعظم حظه منه؟ يكون ذلك بتعظيم القران في قلبه، ان يعظم القران في قلبه وان يرى انه هو اصل الخير والعلم والاحسان الذي ينشا فيها. لان انواع الفنون والعلوم لتفرقها وكثرة طوعها تجتال الإنسان وتذهب به بعيدا عن القرآن، إما في مراجعة حفظه، وإما في معرفة تفسيره، وإما في امتثال ما فيه من الأحكام. فيحتاج أن يدين جهاد نفسه في هذا، وأن يكون له ورد من القرآن يعتني به ويلازمه، وإذا أفلت منه مرة استرجعه مرة ثانية. فمنشأ انتفاع في القرآن هو تعظيم القرآن، وأن يعلم أن القرآن أصل العلم، كما قال ابن عباس جميع العلم في القرآن لكن تقاصروا عنه أفهام الرجال. وأن يعلم أن أول الناس بالصلة بالقرآن هم المنتسبون إلى طلب العلم. فإذا فقر في قلبه عظمة القرآن وشدة الحاجة إليه قوي إقباله عليه، وهو يحتاج إلى دوام مجاهدة، لأن المنازعات كثيرة. وقد ذكر الإمام أحمد عن نفسه أنه حفظ القرآن لما اشتغل بالحديث تفلت منه، لأن أنواع الفنون والمحفوظات تزاحم القرآن. قال: فكنت أسأل الله عز وجل أن يعينني على حفظه ولم أكن أقل في عافية. يقول: فلم يتيسر لي أن اشتد في حفظه حتى سجنت في الفتنة. يقول: عرفتني لو قلت في عافية كان هذا ما حصل لي، وأمكنني قبل ذلك. لكن المقصود أن الشاهد من القصة أن أنواع المحفوظات والعلوم تزاحم القرآن، تحتاج الإنسان دائما إلى أن ينظر في صلته بالقرآن وأن يعيدها استفدا من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.